ആനമ്മലമാജി ആന ആനമ്മലമാജി ഉഗൽബി ഫാജി ദർബ അഖ്മാവ لو طالت حياتي وعيني تنظر صاحب الثار بدمع ما طالي على ثار حسين احاسي صاحب الثار رواية عن محمد والذي يرويها حيدر يقول من السلالة الطاهرة مهدينا يظهر الأرض يمليها قشطا عقب ما يملوها منكر رواية ذكرتها وقلبي بيه مو ما تفطر واتضع عن الهواشم بس في واطم ويا ليتام للمهدي ذكرته وانا انحب والقلب هام تصد عيني وتراقي على ثاري حسين حاسي صاحب الثار انا والاماجي قلبي فاجي اربع اقمار وطالت حياتي عيني تنظر صاحب الثار دخل بشربنا حيث لم ينعب اطراف المدينة حزن جيت وسألت قلت له وين حسين وين هتف راحة وبنينيك اربعتهم يا الحزينة عزيزيك قمر هاشم قطعاوي ساروا يمينا عني حسين انا يشدك لن يجاوب وبحزن صاح ريحانة محمد جسمه دامي عالتروب طاح سفك دم الاطايي على ثاري حسين حاسي صاحب الثار انا ام الاماجي قلبي فاجي اربع اقمار لو كانت حياتي عيني تنظر صاحب الثار اللهم ما اطالي لثاري حسين حاسي حسين حاسي صاحبي الثار سمعت الناعي ينعى وحزني مين هاللحظة يبدي انفتح عالم خيالي والمصيبة بروحي تحدي ملت مذبح بنييني الأهم فقدي حسين عندي حفر ثار بدي ليلي صوتي يلهج مهدي مهدي ليلي نهار افكر وين اشيب لك يا علي وين وين ابني الوديعه واللي ياخذ ثاري لحسين احشر وما أعاتي على ثاري حسين حاسيب صاحب الثار أنا أمو الأماجي قلبي فاجي أربع أقمار لو طالت حياتي عيني تنظر عيني صاحب الثار دماهم ما أطالي إذا طالت حياتي ويرجع الحق النصابة إذا علي المهدي شفته عقب ميلاده وغيابه علي أقسم وحلفه بكسر ظيل عمه ومصابه علي أقسم بطابرة علي الصاري الدم خضابه لا يذكر بنييني ما أريدا ثاري لأولاد ثاري حسين حشمة اللي توزع فوقي لوهاد شلب ثار الغوالي لثاري حسين أحاسي صاحب الثار أنا أم الأماجي قلبي فاجي أربع أقمار لو طالت حياتي عيني تنظر صاحب الثار دماهم ما أطالي لثاري حسين حاسي دماهم ما أطالي لثاري حسين حاسي صاحب الثار